فضيلة الشيخ وفقكم الله وجزاكم الله خيرا. لدينا بعض الأسئلة، بارك الله فيكم. تفضل. فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما حكم من ينتقد الأوضاع والمؤسسات والحكومة إلى غير ذلك من المؤسسات التي تنتمي إلى السلطان؟ كل هذا لا يصلح، كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز، وليس من الإصلاح بل هذا من الإفساد. ومن عنده يعني أشياء ونقد ولا ويرى خلل، فعليه أن يسلك الطرق التي تفسد ولا تصلح وتبني ولا تهدم. أما أنك تأتي في مكان عام وتذكر عيوب المؤسسات وهذا في كذا وهذا في كذا وهذا في كذا، هذا من أساليب الإخوان، من أساليب الإخوان أهل التحزب وأهل البلاء. فالله العفو والعافية. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الرد على من يقول أنه لا يجوز السمع والطاعة للحاكم المتغلب؟ الرد عليه بالنصوص التي سمعنا، النصوص الصريحة الصحيحة التي ذكرها الإمام مسلم فقط في كتاب الإمارة منها 11 حديثا، النصوص الصريحة. وقبل ذلك كتاب الله، يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم، والنصوص السنة الصحيحة الكثيرة التي سمعنا طرفا منها، وما أجمع عليه السلف. لقد استقر إجماع السلف على هذا حتى أصبح أصل من أصول السلف وأهل السنة في هذا الباب. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول المؤلف رحمه الله فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا؟ وقدرا وقدرا يعني أن الله سبحانه وتعالى بيّن هذا في كتابه، في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، وأيضا ما حصل من تقدير الله عز وجل لما حصل خلال الناس بهذا الأصل وحصلت بذلك مفاسد، فقد تبين بهذا القدر الذي قدره الله وهو حصول المفاسد التي بسبب الخروج، هذه المفاسد التي بسبب الخروج هي من تقدير الله لكنها مرتبطة بأسبابها وهو الخروج. فالعاقل يرى هذا البيان من الله عز وجل عندما ترى أنه ما يوجد كما قال شيخ الإسلام طائفة خرجت على سلطان إلا وكان الشر المترتب على خروجها أكثر من المفسدة التي كانت حاصلة قبل ذلك. فهذا من بيان الله للقدر، فيقدر الله عز وجل هذا الأمر ويرتبه على مثل هذه الأمور، والمفاسد العظيمة التي حصلت في الأمة بسبب هذا، وكله من تقدير الله سبحانه وتعالى. فضيلة الشرع هو واضح. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز تبليغ بالخوارج القاعدية إلى السلطات؟ يجب ذلك إذا كنت متأكد ولا تخشى على نفسك ضرر محقق وعندك القدرة وتثق في أنهم يصدقونك وعندك يعني أدلة وبراهين بحيث أنك لا لا لا يعني يحصل عليك ضرر بهذا، عندك أدلة وبراهين على هذا ومتأكد وتثق في من تبلغهم بأنهم سيقتنعون بكلامك ولا تخشى ضرر على نفسك وأهلك وما أشبه ذلك، فإنه يجب في هذه الحالة. فضيلة الشيخ، بعد المناصح إذا ناصحت هذا الشخص وبينت له ورأيت أنه معاند وأن السكوت عليه سيؤدي إلى مفاسد، يجب كما قلت. وهل يشترط في ذلك النصيحة فضيلة الشيخ وفقكم الله؟ والله يعني ينبغي تقديم النصيحة، لأن ربما يكون الشخص هذا ملبس عليه، قد يكون عنده شبه، فإذا نصح وبين له رجع وكفيت شرا عظيما وأصلحت أخاك المسلم، لأن الغرض قبل النكاية الهداية، الهداية قبل النكاية. فإذا كان هناك مجال للنصيحة فتبدأ بالنصيحة لأن الدين النصيحة. سائل يقول أن له زوجة أب، وهذه الزوجة الأب تزوجت برجل آخر بعد وفاة أبيه، فهل لهذه الزوجة إرث بعد وفاة أبيه؟ أفيدونا مشكورون جزاكم الله خير. إذا كانت الزوجة يعني توفي أبوه وهي في عصمته ولم يطلقها، هل كانت زوجة له ومات وهي بحكم الزوجة؟ فنعم، فإن لها الحق في الميراث، فإن كان لأبيه هذا أولاد كما هو الظاهر فإنها ترث الثمن، وإلا فإنها ترث الربع، والظاهر أن له أولاد بحسب الظاهر هو منهم فتكون ترث الثمن. ولو تزوجت بعد ذلك طالما أن الزوج الأول وهو أبوها يعني الأب الذي يسأل هذا ابن عنه توفي وهي في عصمته وهي زوجة له، فإنها تستحق من ميراث زوجها الأول. جزاكم الله خير شيخنا. شيخنا مع أنها لها بنت منه، لها بنت من الزوج المتوفي، المتوفى ما يضر، لها بنت أو لها ولد هي تأخذ نصيبها وهو الثمن. هل له زوجة أخرى ولا بس هي فقط؟ هي فقط شيخنا. ومات هذا الزوج الأول وهي في عصمته ولا قد طلقها؟ في عصمته جزاك الله خير. إذن إذا مات وهي زوجة فإنها لها الحق في الميراث، وما دام أن الميت له أولاد فإنها حقها الثمن ثم الميراث، كما قال الله عز وجل: ولكم ولهن الثمن مما تركتم إن كان لكم ولد، فإن لم يكن لهن ولد فلهن الربع مما تركتم. فالآية واضحة لحرمته الله عز وجل. صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعنا أحد الخطباء في الجمعة يفسر قوله تعالى: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يفسر بأن رقيب هو اسم ملك وعتيد هو ملك، يعني هما ملكين، فما حكم هذا التفسير؟ الله عز وجل يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني أن هناك ملائكة تكتب كل ما يقوله إنسان. وقد اختلف أهل العلم هل يكتب كل ما يقول الشخص سواء من الأمور المحرمة أو المباحة أو الواجبة، أم يكتب فقط الأمور المحرمة التي عليه والأمور التي هي أيضا مشروعة. وظاهر الآية أنه يكتب ما يلفظ من قول، أي قول يقوله الإنسان فهو يكتب، تكتبه الملائكة اللذان هم على يمين الإنسان وعلى شماله. أما كون المسمي الذي على اليمين رقيب والذي على الشمال عتيد، الله أعلم، هذا يحتاج إلى بحث. وإلا أما كونهم ملائكة يكتبون، ملك يكتب عن اليمين حسنات وملك يكتب عن الشمال السيئات، هذا ثابت، هذا ثابت في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تسميتهم بذلك الله أعلم، هذا لا أستطيع نفيه ولا أستطيع أيضا إثباته، لأني ليس لدي تحقيق في هذا أو علم كافي، والله أعلم. وصلى الله وسلم على محمد. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل هناك بعض المسائل والأمور في العقيدة لا يحتاج إلى أن يعرفها المسلم، أم أن العقيدة أم أن العقيدة كلها يجب على المسلم أن يعرفها ويتعلمها؟ أصول العقائد لابد على كل مسلم أن يتعلمها، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم التي سيسأل عنها في قبره، التي هي أصول الإيمان، إيمان بالله والملائكة والكتب يوم الآخر والقدر خيره وشره، فهذه لابد يتعلمها. بمعنى أنه يجب على كل مسلم أن يتعلم ما تصح به عقيدته، فهذا واجب عيني على كل مكلف، أن يتعلم ما تصح به عقيدته، هذا واجب عيني. ما زاد عن ذلك هذا من فروض الكفايات، يجب على المسلمين أن يكون فيهم من يبحث في المسائل الأخرى التي في العقيدة التي فيها رد على أهل البدع وتفسير وتفصيل المسائل و الأمور المعروفة الأخرى في كتب العقائد، هذا فرض كفاية إذا قام به بعض المسلمين فلا بد يكون المسلم من يقوم به، وإن تركوه جميعا أثموا. أما أننا نقول يجب على كل شخص أن يتعلم جميع ما في كتب العقائد، لا لم يكن في أحد، وإنما يجب على كل مسلم أن يتعلم ما تصف به عقيدته ويخرج به من حيز الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر إلى الإيمان والتوحيد. وكذلك ما يجب عليه أن يتعلم ما يخرج به من الشرك الأصغر والكفر الأصغر والنفاق الأصغر، وكذلك يجب عليه أن يتعلم ما يخرجه من البدع إلى السنة. فالذي تصح به عقيدته هذا أمر واجب عيني على كل مكلف، ما زاد عن ذلك هذا فرض كفاية. يجب أن يكون في المسلمين من يهتم بهذا الأمر ويتعلمه ليكون يعني حافظا لشريعة الإسلام وذابا عنها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخنا. السؤال الثالث لعله يكون آخر سؤال. يعني العجز الإنسان الذي لا يستطيع أن يقوم بأموره، عاجز يعني ليس عنده القدرة، عدم وجود القدرة على فعل هذا الشيء، كان مثلا لا يحسن أن يعمل كذا، هذا عجز. والكيف ضده أن يكون عنده يعني فهم وعنده يعني ذكاء وعنده معرفة وقدرة في فعل الأشياء التي يحتاجها، كل ذلك مكتوب، سواء كان هذا أو هذا كله مكتوب بقدر الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.